بعضكم بعضا

يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن عند الله أتقاكم إن الله عليم قدير. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا Oh. الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء يمن على

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينا والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا لكل عبد منيب صدق الله.